صورته، يقول انه يعني البعض بدا يسال هذا السؤال، ما معنى ان الله خلق ادم على صورته؟ نعلم جميعا ان الله تبارك وتعالى قال في كتابه العزيز: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام. وقال الله تبارك وتعالى: يد الله فوق ايديهم، وقال: ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي. وقال سبحانه وتعالى: اليوم يكشف عن ساق، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يكشف ربنا عن ساقه. وقال: ان الدجال اعور، وان ربكم ليس باعور. وقال: ان الله يحمل السماوات على اصبع والارضين على اصبع. وقال سبحانه: قال صلوات الله وسلامه عليه: كلتا يدي الرحمن يمين. وقال سبحانه وتعالى: وقال صلوات الله وسلامه عليه عن ربه تبارك وتعالى: حجابه النور، لو كشفه لاحرقت حبه وجهه ما يقر اليه بصره. فالقصد ان الله تبارك وتعالى ذكر في كتابه العزيز صفات الله جل وعلا، كصفه الوجه وصفه العينين وصفه الساق وصفه القدم وصفه اليد وصفه الاصابع سبحانه وتعالى. وهذا كله من صفات الله تبارك وتعالى نؤمن به ونجزم يقينا، كما قال الله تبارك وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالقصد ان الله تبارك وتعالى نثبت له ما اثبته لنفسه مع جزمنا بل وقسمنا ان الله تبارك وتعالى لا يشبهه شيء من خلقه جل وعلا. بل ان الله تبارك وتعالى قال في كتابه العزيز: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالله تبارك وتعالى خلق ادم وخلقنا نحن كذلك، لنا وجه ولنا عينان ولنا يدان وقدمان وخطران واصابع، كما اخبر الله تبارك وتعالى عن نفسه. ولكن ليست الاصابع طابعي، كما ان الفيل له يد ولك يد، الفيل له عين ولك عين، الفيل له اذن ولك اذن، والاسد له عين ولك عين، والقط له رجل ولك رجل، ولكن ليس هذه فتلك. فكذلك نقول عن صفات الله تبارك وتعالى نثبتها لله جل وعلا كما أثبتها لنفسه سبحانه وتعالى، ولكن لا نخوض في كيفيتها لأننا لا نعلم كيف هي.